بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في كتاب القواعد المتقنة. قبل أن نقرأ، هنا بحث في نتيجة الفرق بين الأسماء عند الشيخ ابن باز وعند الشيخ ابن عثيمين. طبعا عرفنا كيف نأخذ رأي الشيخ ابن باز رحمه الله من خلال كتاب شرح الأسماء الحسنى للشيخ ابن وهب القحطاني، لأنه قد ذكر في مقدمة الكتاب أنه عرض هذه الأسماء التي جمعها، وهي أكثر من 99 اسما جمعها وعرضها على الشيخ ابن باز، فما أثبته الشيخ يثبته، وما توقف فيه الشيخ أو نفاه فإنه ينفيه ما يثبته. إذن جميع الأسماء التي ذكرها مؤلف ذلك الكتاب هي تعتبر اختيارات الشيخ ابن باز رحمه الله، وأما اختيارات الشيخ ابن عثيمين ففي هذا الكتاب الذي معنا. طيب، الأسماء التي انفرد باختيارها الشيخ ابن عثيمين ولم تذكر في اختيار الشيخ ابن باز هي الحافظ والعالم والحفي والوارث والمحسن والجواد والسبوح والطيب والوتر. هذا عند الشيخ ابن عثيمين. مع كتاب ابن وهب القحطاني في المكتبة، بس أتذكر أن ابن وهب في مقدمة الكتاب ذكر في الحاشية أسماء. والوتر أي يراها ثابت عند الشيخ ابن باز، أي لأن هو قال أن هذه من الأسماء التي أثبتها ابن باز لكنه ما شرحها في الكتاب. إذن الوتر هنا لا، الوتر ثابت عند الشيخين. أيضا المشكلة الكتاب مو موجود، نأتي به لأنه تحتاج مراجعة. لا، استريح في درس آخر إن شاء الله أحتاج مراجعة. الوتر والطيب فيما أظن كذلك يراجع. طيب، الأسماء التي اختارها الشيخ ابن باز رحمه الله ولم يثبتها الشيخ ابن عثيمين: الهادي، هذا ثابت عند الشيخ ابن باز. الرازق، الستير، الكافي، نور السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، جامع الناس ليوم لا ريب فيه، بديع السماوات والأرض، مالك الملك. وإن كانت هذه الأسماء المضافة لا يمكن أن نقول أن الشيخ ابن عثيمين لا يثبتها، لأنه ذكر في الأخير أنه تركها. وأما الكافي فكما تقدم أن هذا الاسم مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. وهذه يعني استنباط الاسم من مثل هذه الصيغ يحتاج إلى نظر. إنه كان بحفي، أيضا الحفي هنا أخذ الاسم الحفي من هذه الآية أيضا في نظر، لذلك الشيخ ابن باز لم يثبت الحفي والشيخ ابن عثيمين لم يثبت الكافي، علما بأننا لو جرينا على قاعدة الشيخ محمد بن عثيمين في استخراجه الحفي من قوله تعالى إنه كان بحفية، إذن على هذه القاعدة ينبغي أن نثبت أيضا اسم الكافي، أليس كذلك؟ الكافي، لأن ليس الله بكاف عبده. الشيخ تردد فيها، ولكن الأصل عنده أنها الأصل أنه ثابت، ولذلك أثبته الشيخ. كذلك أيضا على كل حال نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر، وهناك أسماء تحتاج إلى مراجعة، إلى نظر. المستعان، المستعان لم يثبت عند الشيخ ابن عثيمين، ليس كذلك؟ ها؟ أثبته؟ لم يثبت، وأظنه ثابت عند الشيخ ابن باز، ليس كذلك؟ المستعان. إيش رأيك يا أبو عروة؟ الظاهر أنك أعددت هذا البحث قبل أن تتناول وجبة الغداء أو العشاء وأنت جيعان يعني. ها؟ طيب، نحن الآن بحثنا في الفروق. المستعان، المستعان مو عند الشيخ ابن باز؟ أنت كاتب للنهج الأسمى، بس أنا الآن نحن لسنا في النهج الأسمى، ولا في النهج الأسمى في أسماء لم تثبت هنا، لكن أنا في المستعان. ممكن في الحاشية، أي أذكر لأن حتى أني علقت وقلت أنها مأخوذة من قول أيوب، من قول يعقوب عليه السلام، والله المستعان على ما تصفون، أذكر هذا، فلعلها قد تكون في التعليق الذي في المقدمة. على كل حال أنت إيش حرر أكثر، شوف لنا أنت كأنك فوت هذه الحاشية. لا، هذه أساسية لأنها من الأسماء التي أثبتها الشيخ رحمه الله، لكن المؤلف لم يشرح، وهو قد نبه جزاه الله خيرا في الحاشية، قال إن هذه الأسماء ثبتت عند الشيخ ابن باز وأنه أقرها، لكن هو لم يشرحها، لذلك لا تظهر عندك في الفهرس، ما تظهر في الكتاب ولا تظهر عندك في الفهرس، لأنها في الأصل ليست مشروحة، فأنت مراجعة. لا، لأنه هو يعني آثر أن يشرح 99 أسماء، وإلا فإنه قد ثبت عنده بناء على نظر الشيخ ابن باز رحمه الله واختياره، ثبت عنده أكثر من 99 أسماء، ولكنه انتقى 99. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة السابعة، الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع. الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله. فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. إذن هذا هو التعطيل لأسماء الله سبحانه وتعالى. قال الثاني: أن يجعلها، أي الأسماء، دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، كما فعل أهل التشبيه أي التمثيل، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه. فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. إذن هذا هو التمثيل. الثالث: أن يسمي الله تعالى، أو يسمى، أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه، يعني اختراع اسم جديد لله سبحانه وتعالى. هذا معنى الإلحاد هنا، اختراع اسم جديد، كتسمية النصارى له الأب، وهذه التسمية أصلا صادرة من عقيدتهم الباطلة أن عيسى ابن الله، فعيسى عندهم هو الابن، ورب العالمين هو الأب، فإذا هذا هذه التسمية باطلة لفظا ومعنى، لأنها مبنية على عقيدة النصارى الفاسدة التي اجتمعوا عليها كلهم، أن عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله سبحانه وتعالى. وتسمية الفلاسفة هي العلة الفاعلة، العلة الفاعلة أيضا هذا من مبني على أسس وقواعد فاسدة وباطلة عند الفلاسفة القائلين بقدم العالم، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها كما بينا. إذن هذا هو اختراع اسم جديد لله سبحانه وتعالى. الرابع أن يشتق أو يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، لأن القول الأول أن اللات مشتق كما مشتق من اللت، لت السويق، لأن الرجل كان يلت السويق للحجيج، فلما توفي عكفوا على موضعه وعلى الصخرة التي كان يجلس عليها، فسمي هذا المكان باللات. يقول الشيخ: وذلك لأن أسماء الله تعالى، فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. وقول المؤلف على الوجه الذي يختص بالله، هذا احتراز فيما لو أطلق أحد هذه الأسماء على بشر ولكن ليس على وجه فيه خصوصية لرب العالمين، كما لو أطلقنا على إنسان بأنه الخبير فلان مثلا، هذا لا حرج فيه، هو خبير بشأنه وفنه واختصاصه. بتسمعون الآن خبير كذا خبير كذا والخبير في كذا، هذا لا حرج فيه مثلا، لأنه هنا الاسم أطلق على وجه ليس فيه خصوصية لرب العالمين سبحانه وتعالى. وكذلك العزيز أيضا، ألم يأتي في القرآن يا أيها العزيز مسنا الضر؟ العزيز هنا أطلق في القرآن على المخلوق على البشر، لكن هذا فيه محذور، ليس فيه شيء، لأنه أطلق على وجه لا يختص بالله سبحانه وتعالى، إن هذه عزة مخصوصة وليس العزة المطلقة الكاملة التي لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك والحكيم أيضا وأسماء كثيرة، الشاعر الذي قال لأحد الملوك: ما شئت لا شئت إذ لا شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. هذا ينسب لابن هاني الأندلسي الشاعر، قاله في أحد ملوك العبيديين الحاكم بأمر الله فيما أظن وهو حاكم بأمر الشيطان. طبعا ربنا عز وجل ابتلى هذا الشاعر بالمحن والمصائب حتى اعتذر في الأخير، لكن لسنا بهذا الخصوص، نحن الآن في قوله وهو يخاطب هذا الخليفة المزعوم وإلا فإن خلفاء العبيديين الفاطميين هؤلاء الذين انتسبوا زورا إلى فاطمة هم ليسوا هم أصلهم يهودي. هؤلاء الخلفاء ليسوا بخلفاء شرعيين، ولذلك السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء ما ذكره ونبه على هذا في الأخير، قال لم أذكر أحدا من خلفاء بني عبيد لأن خلافته ليست شرعية، هكذا قال بهذا المعنى، يعني معنى ذكر خلفاء بني أمية وذكر خلفاء بني العباس وذكر خلفاء بني أمية في الأندلس، أما هؤلاء العبيدية ما ذكروا. وقد أحسن في ذلك ملاحدة روافض كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ظاهرهم الرفض، ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، نعوذ بالله، تاريخهم أسوأ معروف. فالمقصود أنه قال وهو يخاطب هذا الرجل فاحكم فأنت الواحد القهار، ما رأيكم في هذا؟ هذا كفر، لأنه سماه على وجه يختص بالله سبحانه وتعالى، لأن الواحد القهار هو رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم هذا هو المحذور، لا شك أن هذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. ولذلك ابن هاني هذا في الأخير يقول وهو يخاطب هذا الملك أيضا، يقول له لست الملام، لست الملام، أنا الملام لأنني علقت آمالي بغير الخالق سبحان الله. هذا في قصيدة التي اعتذر فيها في البعد، شوف يقول علقت آمالي بغير الخالق، والله المستعان. على كل حال، إذن هذه الأنواع الأربعة إذا أردنا تلخيصها، النوع الأول في التعطيل، والثاني في التمثيل، والثالث في التسمية، في اختراع، في اختراع اسم لله عز وجل باطل، والرابع في الاشتقاق، حتى نحفظ، حتى نحفظها هكذا، تعطيل وتمثيل واختراع واشتقاق، الله أعلم. يقول الشيخ رحمه الله والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ومنه ما يكون شركا أو كفرا بحسب حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. طيب لو جاء شخص وسمى نفسه بأسماء كما بلغنا عن بعض الزعماء والسلاطين أنه جعل له 99 أسماء، والله المستعان، لا شك أن هذا من الإلحاد في أسماء الله، لأنه شبه نفسه برب العالمين سبحانه وتعالى في أسمائه الحسنى. ماذا قال النبي؟ إن لله 99 اسم، 100 إلا واحد، فجهد الزعيم ووضع نفسه كهذا العدد، لا شك أن هذا يضاهي رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا كفر وإلحاد في أسماء الله. طيب هذا فين ندخله؟ لا، في أي قسم من الأقسام الأربعة اللي هو إيش؟ هل يدخل في التعطيل أم يدخل في التمثيل أم يدخل في الاختراع أم يدخل في الاشتقاق؟ ها؟ إذا قلتم في الاشتقاق هو ما اشتق، لا اخترع نفسي ولكن ما اخترع لرب العالمين، أين يدخل؟ في التمثيل، في التشبيه، الأصعب أن نقول التمثيل، التمثيل، لأنه لما جاء ووضع لنفسه 99 اسما إنما أراد بذلك أن يتشبه وأن يضاهي رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا شك. جيد، هذا يدخل في التمثيل. وإذا كانت هذه الأسماء، نحن والله ما لم أقف على هذه الأسماء ماذا تكون يعني، لكن إذا كانت هذه الأسماء التي وضعها لنفسه، التي وضعها لنفسه مشتقة من أسماء الله، فيدخل هذا أيضا في الاشتقاق المذموم، اشتقاق المذموم. حديث أي هذا الملحظ، هذا الملحظ، نعم. لأنه كنيته أبو الحكم، أبو الحكم. والحكم من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. لكن لما كان قد تكنى بهذه الكنية من أجل أنه كان يحكم بين الناس، فالنبي ماذا قال له؟ قال إن الله هو الحكم سبحانه وتعالى، فنهاه عن ذلك، نهاه عن ذلك، وسماه وكناه بأكبر أبنائه. فنحن ما نطلق مثلا على شخص اسما من أسماء الله عز وجل بالنظر إلى المعنى الذي يختص ويليق برب العالمين سبحانه وتعالى، هذا من الأدب مع الله عز وجل. ولذلك قاضي القضاة ما يجوز، وهذا بالقياس الصحيح على ملك الملوك ومالك الملك. جيد. إن أخنع، النبي يقول إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، وكذلك ملك الملوك. قاضي القضاة، وإن كان بعض العلماء قد يعبر بهذا التعبير قاضي القضاة، ولكن الأولى والأصح ما يطلق هذا قاضي القضاة، وإنما نقول رئيس القضاة مثلا. طيب، كذلك عند العجم شاه شاه، لأن الشاه عند العجم ما هو؟ الملك السلطان، فشاه شاه يعني ملك الملوك. ولذلك بعض السلف لما ذكر هذا الحديث فسره أيضا وأدخل فيه هذه الكلمة التي عند الفرس وعند العجم، والله أعلم. ثم قال الشيخ رحمه الله: قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. قاعدة الثامنة ما في، إيش عندكم؟ ما في قاعدة الثامنة؟ طب إحنا من هو من هذه الكواري؟ لا لا لا لا، الشيخ انتهى كلامه بالقاعدة السابعة، وكان ينبغي لهذه الشارحة لكتاب الشيخ هي أن تضع ذلك في حاشية مثلا أو في كتاب آخر، أما أن تستدرك على في كتاب الشيخ نفسه هذا في نظر. غير الملحق ثامنة كأنه من كلام الشيخ، لا لا هذا في نظر، هي تتحمل مسؤولية هذا الكلام، والله المستعان. ولكن كلمة إضافة إلى ما ذكر المؤلف ما ينتبه لها، الناس هكذا تقلب الصفحات وتنظر القاعدة السابعة القاعدة الثامنة يظنون هذا من كلام الشيخ ابن عثيمين، وربما يأتي شخص وينقل القاعدة الثامنة ويقول قال الشيخ محمد بن عثيمين في كتاب القواعد المثلى ويذكر القاعدة، وهي ليست من اختيار الشيخ وليست من كلامه، ما كان ينبغي لها أن تذكر هذا في كتاب الشيخ، إما أن تذكر ذلك في الحاشية أو أن تجمع هذه القواعد في ملحق مستدرك في آخر الكتاب حتى يعرف الناس. هذا لا شك أنه عمل ليس كما ينبغي. طيب، هذه القاعدة التي معنا وهي القاعدة الأولى في صفات الله سبحانه وتعالى، هذه القاعدة التي مرت معنا في الأسماء أيضا، أسماء الله كلها حسنى أي بلغت في الحسن منتهى، كذلك صفات الله سبحانه وتعالى كلها عليا أي بلغت في العلو والكمال والجمال والجلال غايته لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ثم ذكر الشيخ أمثلة على هذه الصفات. يقول الشيخ: وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة، أي دل على كمال الله في صفاته العقل والسمع والفطرة، هذه الأدلة على كمال صفات الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: أما السمع، ما المراد بالسمع؟ أي الكتاب والسنة. أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. قال الشيخ: والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. في نسخة هنا في زيادة في الآية: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. عندي هنا في السماوات والأرض هي زيادة مقحمة ليست في الآية. الذين لا يؤمنون بالآخرة، ودامها دأب المنافقين والكفار ينسبون إلى رب العالمين النقص، ويسخرون بالله سبحانه وتعالى ويستهزئون، ولا زالوا إلى اليوم منافقون في الصحف وفي الانترنت في المواقع الإفسادية. تجد كتابا من بني آدم ممن روحهم في قبضة من؟ في قبضة رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنا وصيهم في يده سبحانه وتعالى، وهم خلقه وعبيده، ويتمردون عليه ويستهزئون به سبحانه وتعالى. فما أحلم الله، الله حليم ولا يعاجل بالعقوبة، كما جاء في الحديث: إن الله لا يملي للظالم، يعني يترك دي مجال دي فسحة يزداد ظلما، فإذا أخذه لم يفلت، نعوذ بالله. صلى الله عليه وسلم. ولا تسمع من السب والشتم والاستهزاء والسخرية وكلام قبيح، نعوذ بالله، كلام قبيح لهؤلاء الكفرة الزنادقة في سخريتهم من رب العالمين سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل يقول لهم: مثل السوء، الوصف القبيح الذي يليق بهم بقبحتهم خبثهم، ولله المثل الأعلى، الوصف الأعلى الذي يليق به سبحانه وتعالى. إذن هذا دليل الآية الكريمة. الأعلى هذه صيغة مبالغة، هذه مثل الحسنى، الأعلى الذي ليس فوقه شيء. إذن هذا دليل على أن صفات الله عز وجل لا يفوقها شيء في الحسن والجمال سبحانه وتعالى. إذن هذا دليل السمع. قال الشيخ: وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. هذه قسمة عقلية، كل موجود له صفات، هذا صحيح. طيب، هذه الصفات القسمة الثنائية، إما تكون صفة كمال وإما تكون صفة نقص، وهذا كله عقلي. يقول الشيخ: والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. الثاني الذي هو إيش؟ صفة النقص. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. نقص عجيب. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أصنام لا فيها سمع لا فيها بصر، لا تنفع لا تضر، لا تسمع ما تستجيب، كيف تعبدها؟ نقص من جميع الوجوه. نسأل الله السلامة والعافية. وعلى قومه، واحتج أيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام على قومه بقوله: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. حتى بالعقل أنك ما تعبد شيئا ناقصا، ما لا ينفعكم شيئا. شيئا جاءت في سياق ايش؟ النفي، فنكر في سياق النفي فايش تفيد ايش؟ العموم، يعني ما يقدم لكم اي شيء حتى لو ورقة ما ينفع شيئا. وهم يعبدون هذه الأصنام التي بهذا الوصف الناقص. إذن الله سبحانه وتعالى دل على أن هذه ليست آلهة. ما الدليل على ذلك؟ العجز والنقص الذي فيها. إذن نفهم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى له الكمال من كل وجه سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. هذا أيضا دليل عقلي، دليل عقلي، معطي الكمال أولى به. نعم، في المخلوق فيه صفات كمال، أليس كذلك؟ المخلوق فيه جمال، فيه كمال، في سمعه، في بصره، في نطقه، في مشيه، في قوته، في قدرته، هذا كمال. طب معطي الكمال أولى به. يقول ابن القيم رحمه الله حول الكمال لله والجمال لله سبحانه وتعالى، اسمع هذا الكلام العجيب من هذا الإمام. يقول رحمه الله: فلو صور كل كمال في العالم، فلو صور كل كمال في العالم صورة واحدة، كل كمال في العالم يجمعه كله، حطه في صورة واحدة، اجعله في صورة واحدة، فلو صور كل كمال في العالم صورة واحدة ثم كان العالم كله على تلك الصورة، العالم كله على تلك الصورة التي اجتمع فيها كمال العالم كله، واضح؟ ثم كان العالم كله على تلك الصورة لكان نسبة ذلك إلى كماله وجلاله وجماله دون نسبة سراج ضعيف إلى عين الشمس. الله أكبر. تأمل، لو كل كمال في العالم جمعناه في صورة واحدة، كل كمال في العالم جمعناه في صورة واحدة، يقول ابن القيم لكان نسبة هذا الكمال العظيم في العالم إلى كماله وجماله وجلاله عز وجل دون نسبة سراج ضعيف إلى عين الشمس. لا إله إلا الله. يقول المؤلف رحمه الله: وأما الفطرة، دليل الفطرة، فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ لأن المجهول ما يحب ولا يعظم، ولأن الناقص كذلك لا يحب ولا يعظم ولا يعبد. فالنفوس والفطر السليمة، دعك من الفطرة المنحرفة التي انطمست وانتكست وانحرفت، لا، هذه لا تحكم ولا قيمة لها. الفطر، ولذلك الشيخ احترز وقال النفوس السليمة المستقيمة المعتدلة التي تعبد الله مجبولة ومفطورة على حب الله وتعظيمه والاشتياق إليه سبحانه وتعالى والابتهال إليه والتوكل عليه. فهذا دليل على أن هذه النفوس مفطورة على كمال الله وعلى أنه متصف بهذا الكمال المطلق وهذا الجمال والجلال، وإلا ما كانت بهذا الحال. يقول الشيخ رحمه الله: وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل، هذه صفة نقص. طيب، نقف عند هذا الحد لأن الشيخ سوف يدخل في بحث آخر. هذا البحث الآن انهيناه، دليل، الدليل على كمال الله عز وجل في صفاته بالسمع وبالعقل وبالفطرة. جيد. هنا سؤال يقول: رجل جاءني، هذا سؤال خارج الدرس، نعم، هذا في شفاء العليل مجلد الثاني صفحة 74. هنا سؤال يقول: رجل جاءني في المحل واتفقت معه على جهاز جوال ب500,000 ريال، 1500، علما بأن السعر المكتوب على الكرتون هو 1550. أخذ الجهاز وأعطاه رجل آخر وطلب فاتورة ب1550 ولكن دفع 1500، هل هذا جائز؟ يعني صار في احتيال الآن ولا رجل جاءني في المحل، يعني أنت تبيع الجوالات يعني، ها؟ يبيع الجوالات. طيب، جاك الرجل اشترى الجوال ب1500 ومكتوب على الكرتون 1550، أنت طرحت 50 له، جيد؟ فهذا أنت حر، ما في شيء، ولكن طلب منك هو أن تكتب الفاتورة 1550. طب لماذا 50 هذه التي طرحتها، التي طرحتها له هو رغب في إثباته الفاتورة؟ ها؟ طيب، هو الآن يعني الجوال لم يشتري لنفسه، اشترى لغيره، كأنه هذا وكيل يعني موصيه، وقال له خليه ب1500 واكتب 1550 ليأكل هو ال50 ريال هذه بغير حق. كذب، هذا كذب وغش، عرفت؟ لأن الآن قدم الجوال للأخ ذاك على أنه ب1550 وهو قد اشتراه بالخصوص، هذا لا شك ما يجوز، كذب وغش واحتيال، وهذا يخالف مقتضى النصيحة، الدين النصيحة، هذا غش. ثم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، مفهوم الحديث، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه، يحب النفس هذا الشيء. هل أنت تحب أن أحد يغشك يحتال عليك ويضحك عليك بهذه الصورة هذه الطريقة؟ ما ترضى هذا. هذا ثالثا أيضا الإثم محاكاة في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هل تحب أن يطلع الأخ الثاني الذي اشترى الجوال على هذه الحركة؟ ها؟ أبدا تكره ذلك، هذا إثم، دليل أنه إثم. طيب، هو لو اطلع على هذا ماذا سوف يتهمك ويسيء الظن فيك وربما قطع علاقة معك. شفت، هذه كلها الآثار تفيد له أن هذا الشيء، أن هذا الشيء ما يجوز، أنه حرام. لا، هو لو اشترى ب1500 إلى هو اللي يبيعهم 10,000، شايف؟ على سبيل المبالغة، ما لسنا في هذا، ولكن هو الآن إنما موكل فقط. ها؟ أي لو كان رجل يبيع ويشتري هذا شيء ثاني، لكن هو الآن وكيل، الرجل أوصاه، طلب إليه أن يشتري له الجوال، وكيله، شفت؟ ذهب إلى صاحب المحل قال له أعطيني هذا الجوال 1500، اكتب 1550. شفت كيف الكذب؟ هذا المشكل، تلاعب في الفاتورة من أجل أن يضحك على ذاك، يأكل المال بالباطل، 50 ريال أكلها كذا. هذا لا شك أنه كما ذكرت أدلة الآن وآثار، هذا شيء ما يجوز، والله المستعان، الله أعلم.